نفر عنه أهله وإخوانه. أنبياء الله عز وجل كان يؤذى الواحد منهم ويسيل الدم عن وجهه فيمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أنبياء الله عز وجل ورسله أوذوا من أعداء الرسالات، أولئك الذين كذبوا الحق وجحدوا الحق وعاندوا الحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إن كان هؤلاء أن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أنبياء الله ورسله دعوا إلى التوحيد الخالص، يقول الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، ويقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإخلاص التوحيد لله عز وجل أن تكون هذه القلوب موحدة في عبادتها، في رجائها وخوفها، في شوقها وإنابتها، في رغبتها ورهبتها لله عز وجل، تأله ربها عز وجل وتشتاق إليه وتنقاد. إن توحيد الله عز وجل يجعل العبد مطمئنا، ويجعله أيضا على سلامة من الآفات، ألا وإن أعظم آفة يصاب بها العبد هي آفة الإشراك بالله عز وجل. يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويقول الله عز وجل مبينا أن الشرك محبط للأعمال ولو كانت مثل الجبال، إذا أشرك العبد فقد حبط عمله. يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول الله عز وجل أيضا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنه الداء العضال الذي لأجله أرسل الرسل، ولأجله أنزلت الكتب، ولأجله صارع الأنبياء أقوامهم من الكفار، ولأجله وجدت جنة ونار. إنه الداء العضال الذي أبى كفار قريش أن يتطهروا منه وبقوا على نجاسة الكفر، إنما المشركون نجس. ولذا أيها المسلمون إن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل دعوة عظيمة لا ينفك عنها المسلم في ليله ونهاره. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى توحيد الله عز وجل عمره كله، ففي مكة 13 عاما يدعو إلى توحيد الله عز وجل، لم تشرع صلاة ولم يشرع صيام ولا زكاة ولا حج، توحيد خالص يدعو إلى تصفية عقائد الناس من أن يعبدوا العباد فيصيروا إلى عبادة رب العباد، ولكي يخرجوا من رق الشرك إلى عبودية رب العالمين التي فطرت القلوب على محبته وفطرت القلوب على عبادته. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا قومه إلى التوحيد الخالص، وقال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال كفار قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهم يعلمون أنه إله واحد، هم يدركون تماما أنه إله يرزق وإله يخلق وإله يحيي ويميت، لكنهم جعلوا بينهم وبين هذا الإله شفعاء، وجعلوا بينهم وبين هذا الإله وسائر. قد قال هذا ربنا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فاتخذوا الأصنام والأوثان، واتخذوا الأحجار، واتخذوا النجوم والكواكب، كلها طريقا إلى الله زلفى. ومع هذا كان هذا كفر، وكان هذا إشراك بالله عز وجل، إذ جعلوا بينهم وبين ربهم وسائر، وجعلوا بينهم وبين ربهم شفعاء. ألا لله الشفاعة جميعا. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاول معه كفار قريش أن يحيدوا به عن دعواته، ووضعوا بين يديه أطماعا عظيمة يسيل لها لعاب كل لاهب، وضعوا بين يديه أن يجعلونه ملكا عليهم. قالوا: لو شئت أن نجعلك ملكا علينا ملكناك. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأبى ذلك، ويقولون له: لو أردت أن نجعلك أكثرنا أموالا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأبى ذلك، وعرضوا عليه من النساء الحسام: لو شئت أن نزوجك أحسن النساء فعلنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأبى ذلك، وهو الوحيد الفريد، لم يؤمن معه ولم يتبعه إلا قوم من ضعفاء الناس، فلقد تبعه بعض الفقراء، وتبعه بعض الموالي، وتبعه بعض الصبيان، وتبعه بعض النساء، مع قلة من اتبعه، ومع كونه فيما يبدو وحيدا، إلا أنه يعتمد على ربه عز وجل، والله يعصمك من الناس، ويتوكل عليه في دعوته، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض أمامه الملك كي يكون مالكا أو ملكا على هؤلاء، وإذا جلس على كرسي الحكم فإنه يلزمهم ويؤطرهم على الإسلام أطرا. ومع هذا علم أنه ليس طريقا شرعيا، إن الطريق الشرعي في تعبيد الناس لربهم هو أن تصحح عقائدهم، وأن يعلموا توحيد الله عز وجل، وأن يحارب الجهل بدين الله عز وجل، وأن يحارب دعاة الباطل من الرؤساء والزعماء والرهبان والأحبار وأئمة الضلال والكهان والعرافين والسحرة. إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن هذه القلوب تحتاج إلى عقيدة التوحيد الخالصة، وإن ذا يحتاج إلى صراع مع الباطل طويل، وإن ذا يحتاج إلى أن يثبت المؤمن على الحق ولا يستسلم ولا يتنازل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أن هذه من المساومة على الحق، إنه إن قبل أن يكون ملكا لقالوا انظروا إليه، إنه يطمع في الكراسي، إنه يطمع في الحكم، إنه ليس بنبي يرجو الله والدار الآخرة، إنه يريد أن يكون ملكا، إنه يطمع أن يكون ذا مال وجاه. لو قبل النساء الحسان لقالوا انظروا إليه تغلبه شهوته، إنما ما قام به كي يلبي داعي شهواته. إن أهل الباطل أرادوا وهم يريدون في كل وقت وزمان أن يتنازل دعاة الحق عن الحق الذي عندهم، وأن يداهنوا في دينهم، وأن يساوموا بالحق الأبلد الذي من الله به عليهم، وأن يضعوه على طاولة المساومة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوذي غاية الإذاء في دعوة التوحيد، إنه قيل عنه كاهن، وقيل عنه ساحر، وقيل عنه كذاب، وقيل عنه مجنون، ما سرقوا قالة سوء إلا وأطلقوها على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كي ينفض حوله الناس، وكي يعاديه الناس، وكي يتهمه الناس. فهل ساوم بدينه؟ هل ساوم بدعوته؟ هل قال من أجل أن يلتفوا حولي وأن يتكاثروا علي وأن نتكثر بجمعنا أن نتنازل عن توحيدنا؟ أن نتنازل عن توحيدنا؟ أن نتنازل عن دعوتنا؟ إنه لم يكن يهم أو يعتني أو يراعي كثرة الأتباع عددا، إنه كان يرفع من شأن بلال وهو عبد حبسي لما وقر من قلبه، لما وقر في قلبه من الإيمان. إنه كان يربي صحابته رضوان الله عليهم على التوحيد الخالص، على نبذ الشرك، على دفع الخرافات والأباطيل، تربية، تصفية، تنقية. ولم يكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطمع في كثرة، إذ هو الذي يقرأ قول الله عز وجل ويبلغه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وهو الذي يبلغ قول الله عز وجل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائد. يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل الواحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي مرسل قد أعطاه الله المعجزات والحجج البينات، ومع هذا لم يؤمن معه أحد. إنه يعلم أن الحق ليس بالكثرة، ليس بكثرة الأتباع، إن الحق بدليله وحجته. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يربي صحابته ولو كانوا نذرا يسيرا، ولو كانوا عددا قليلا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما طلع على النخلة فجاءت الريح فأثارت ثوبه فكشفت عن دقة ساقيه عبد الله بن مسعود. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجبون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود؟ إنهما لتزنان مثل أحد إيمانا، مثل أحد إيمانا، ذلكم الجبل الأسم. إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم معه يؤمنون بنبوته ويصدقونه، يأتي عند شجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله، وكانوا حديثي عهد بجاهلية، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلت كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنني لو أنكرت عليهم هذا ربما نفروا مني، ربما تركوني، ربما قل العدد، كما يشتغل كثير من الناس اليوم في ساحة الدعوة إلى الله همهم التكثير، ولو اختلفت طرقهم، ولو اختلفت مناهجهم، ولو اختلفت مساربهم، يهمنا أن يكون معنا. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إنه لا قوام لنا ولديننا ولا أمان لبلادنا وبلاد المسلمين إلا بإسلام مصفى جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إسلام لا شائبة فيه، ولا غش ولا كذب ولا دجل ولا زور، إسلام قائم على التوحيد الخالص وعلى الاتباع الصادق لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. دعوة إلى التوحيد، يا من بذلتم جهودا كثيرة الليل والنهار وأنتم تسوقون لأمركم، هل لا بذلتم معشار هذا في تعليم المسلمين دينهم، في تعليم المسلمين توحيد ربهم، في تعليم المسلمين سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنهم سائموا وبادروا من الدجل ومن الكذب خلال عقود مظلمة. أو ما سمعتم قول مالك بن أنس إمام دار الهجرة: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فأرح نفسك، أرح نفسك من هذا العناء ومن ذا الشقاء، وأنت تريد أن تسوس الأمور على غير ما جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يقول الله: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيا من رام الإصلاح لبلدنا المسلم، يا من رام سعادته ويا من رام سلامته ويا من رام أمنه وأمانه، فلتعلم أنه لا قوام لهذا إلا باتباع هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إننا نعيش ضعفا أيها المسلمون، إننا نعاني من الضعف والخير، لا يستطيع بعضنا أن يرد الباطل وأن يدفع الباطل وأن يقول للباطل باطلا، إنه التلبيس والكذب. وصار الذي يتكلم بالحق بأدلته وببراهينه وحججه صار هو الذي ينكر عليه، وصار هو الذي يبدو غريبا. فيا أيها الإخوة الفضلاء، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يداهم، لم يحابي، لم يتنازل عن دعوة التوحيد أبدا، عن حاكمية الله أبدا. يقول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فهل كفرتم بالطاغوت؟ فهل كفرتم بطواغيت الأرض؟ والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض من معبود أو متبوع أو مطاع. حاكمية الله عز وجل صارت محل جدل اليوم، حاكمية رب العالمين صارت محل نقاش اليوم، تحكيم شريعة الله صارت على طاولة البحث. كل ذلك، كل هذا من قبول الباطل، فأسربت القلوب حب هذا الباطل عياذا بالله حتى صار وكأنه حق. فيا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، حاكمية الله عز وجل أن يتحاكم المسلمون إلى الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول الله عز وجل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أريد أن أبدد ذلكم الحلم الذي هو سراب، أريد أن أبدد ذلكم الحلم الذي هو سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حلم تنعق به قنوات إعلامية ويدعو إليه بعض ما يسمى بالإسلاميين اليوم، حلم كاذب، حلم كاذب. ولقد كنا نظن أن مع طول الأمد قد انكشف أمره وأميط النقاب عنه. ذلكم ما يسمى بحلم الديمقراطية، أيها المسلمون، إن إقامة شريعة الله عز وجل هو مطلب كل مسلم، ليس هو مطلبي أنا ولا مطلب فلان أو علان، إنه مطلبه، بل هو واجب عليه أن يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكفر بكل أحكام الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذا ذكرت الكتاب والسنة لهم والتحاكم إليهما صار الأمر غريبا، وإذا ذكرت الديمقراطية هنا وهناك فتحوا لها قلوبهم. فما هي هذه الكلمة التي شغلت الناس؟ ما معناها؟ ما معناها؟ إنها بمعنى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وهذا ليس بحق. إن التحاكم إلى الكتاب والسنة لا ينبغي أن يتنازع في ذا مسلمان أسلما لله عز وجل، إذ قوام هذا على الحكم للأغلبية، والله عز وجل لم يجعل ذا حكما شرعيا. إن الحكم هو حكم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن هذا ملزما لكل مسلم. أما غير المسلمين فلا انشغال بهم، ولا انشغال بسياراتهم، ولا انشغال بأحزابهم. إنني أخاطب كل مسلمة أسلمت لله عز وجل. أفمن أجل صيحات هؤلاء، من أجل أن نطيب خاطرهم، نتنازل إلى ما ينادوا به؟ إن هذه البلاد من بلاد المسلمين، ولها أهل حل وعقد من العلماء والفضلاء والرفعاء والوجهاء، هم الذين يختارون ولي أمر المسلمين. أما أن يفتح الباب على مصراعين، كل قد اتخذ حزبية، أولم تقرأوا قول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أولم تقرأوا قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أولم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي. يا أيها الناس إنه صراط واحد، قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هل هذا كلامي أنا؟ هل هذا كلامي أنا؟ إنه كلام الله عز وجل، فهو صراط واحد تتحقق به سعادتكم. يتحقق به رخاء هذا البلاء. إننا ندعو إخواننا إلى تحكيم شريعة الله عز وجل، وأن يقوم على ذا أهل الحل والعقل، لا أن يفتح الباب على مصراعيه، هذا ليبرالي وهذا علماني وهذا ملحد وهذا فاسق فاجر. أي إسلام هذا وعلى قاعدة تسقط الولاء والبراء؟ احترام الرأي والرأي الآخر، هذا هو التنازل، هذا هو التنازل. وأنا أسألكم، كم عمر هذه الانتخابات والديمقراطيات؟ كم عمرها في بلاد الإسلام؟ 50 عاما، 50 عاما. بماذا رجع هؤلاء؟ إنهم رجعوا بخفي حنين، وهل ستنتصرون لدين الله عز وجل وأنتم تخضعون لهذه الأحكام الطاغوتية؟ قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ويقول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يدخل العالم الفاضل إلى قاعة الانتخابات وتتبعه المرأة المتبرجة وقول العالم الفاضل وصوت العالم الفاضل كصوت المرأة المتبرجة. أي دين هذا يا أهل العلم؟ يا أهل العلم، إنه الميثاق الذي أخذه الله عليكم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وليس هؤلاء إذ عجزوا عن بيان الحق سكتوا، إنهم لبسوا. فأنا أقول وأسأل: هذا هل الشورى هي الديمقراطية؟ لماذا الشورى هي اتفاق أهل الحل والعقد من العلماء والفضلاء والوجهاء؟ الديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه بحكم الأغلبية. وعلى هذا صاروا يبحثون على الأغلبية، وصاروا يجمعون الأموال ويشترون ذمم الناس، وصاروا يتنازلون عن الولاء والبراء الذي هو قوام الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ويقول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منكم. ويقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. أي ولاء وبراء، وهم يحترمون رأيه ويحترمون مقالته ويريدون أن يحتووا الجميع. يا أيها المسلمون، إنه تشبع بأعداء الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم إلا هم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن عمر: ومن تشبه بقوم فإنه منهم. أنا أسألكم، هذه ديمقراطية؟ أليست تشبها بأعداء الإسلام؟ أديبوا، هذه الانتخابات أليست هي من أسس الديمقراطية؟ هل انتخب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جعل صناديق الاقتراع؟ هذا هو الحق، هذا هو الحق، هذا هو الحق الذي ليس به خفاء. فدعني عن بنيات الطريق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار بخلافة أبي بكر الصديق: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقال: مروا الناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأجمع المسلمون على خلافة أبي بكر الصديق، وهو الذي أوصى بخلافة عمر. وعمر رضي الله عنه جعل الأمر بعده للشورى، وهم ستة من المبشرين بالجنة. أين هو الانتخابات؟ هل عدمت هذه البلاد من أهل حل وعقد؟ يضعون ولي أمر المسلمين ومن ينوبه؟ يا أيها المسلمون، كأن الذي يجري قد فرضه رب الأرض والسماء، كأن وحي نزل من السماء، حتى صار إذا سمع بعضنا مثل هذه الآيات والأحاديث ربما رآك متشددا، أو رآك متطرفا، أو رآك متزمتا. فليكن، إذا كان ذا تطرف فنحن متطرفون، وإن كان ذا تزمت فنحن متزمتون. لا وربي، إن التشدد أن توجبوا على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله، هذا هو التشدد. إننا نرجع بإخواننا إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا لله العزم، يقبلون كل رأي، ويقبلون كل طائفة، ويقبلون كل حزب، إلا السلفيين فهم طابور خامس. وش معناها يا أيمن طابور خامس؟ من السياسة في ترك السياسة، طابور خامس وسادس وعاشر، أو من أزلام النظام، وهكذا. إنها حجة الضعفاء. طارئوا الحجة بالحجة والدليل بالدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إننا ننصح للمسلمين، إننا صادقون في نصحنا. إننا لا نغش أحدا، إننا لا نلبس. حتى قال قائلهم الانتخابات هذه سكت عنها الشارع، هذه سكت عنها لا بأس أننا نفعلها. حتى قال قائلهم نأخذ من الديمقراطية ما يوافق الإسلام. من فرضها عليك؟ من أوجبها عليك؟ إلا أعداء الإسلام. وحتى قال قائلهم أيضا إنما هو مجرد اصطلاح، فلنفهمه نحن على السورة وليفهمونه هم كما يريدون. لا لا، أورد سعد، وسعد مستأمن، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فيا أيها المسلمون، يا أهل الحل والعقد، يا علماء، يا فضلاء، يا رفعاء، يا وجهاء، إن الله عز وجل سائلكم، وقفوهم إنهم مسؤولون. انظروا يمينا وانظروا شمالا، انظروا ماذا يجري في الدول القريبة، ذبح وقتل ودجل وشراء للذمم وأكل الأموال الناس بالباطل، وجعلوا جمعيات يمينا وشمالا لكفالة الأيتام ولحفر الآبار وإذ بها لنصرة الأحزاب. فلا تأكلوا أموال الناس بالباطل، إياكم إياكم. أهل السنة قائمون بدعوة الناس إلى التوحيد، لسنا وراء المناصب، لسنا وراء الكراسي، لا وربي، قائمون بدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. وكذلك أيضا نخاطب أهل الحل والعقد بأن يقوموا باختيار ولاة أمر المسلمين من ذوي الخبرة والعدالة والديانة، ونناصحهم سرا وجهارا، ونعلم المسلمين دينهم، ونعلمهم سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحذرهم من الشرور، ولتستبين سبيل المجرمين. المجرمون لهم سبيل أديب، لهم سبيل، فنحن نبين للمسلمين الباطل من أجل أن لا ينخدعوا، ونخبر المسلمين بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كان ذا باطلا فإن كان ذا باطلا فهاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم. يقبلون قول العلماني من باب احترام الرأي الآخر، الليبرالي من باب احترام الرأي الآخر، وهكذا كل التيارات. فإذا قلنا إن هذا باطل قاموا علينا، قاموا علينا. ووالله لو بذلوا معتار الوقت الذي يبذلونه الآن في تعليم الناس توحيد الله عز وجل لسلم كثير من الناس من الشرك، ولو بذلوا معتار ما يبذلون الآن في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصار الناس على السنة. إنهم يعملون، إنهم يعملون لأحزابهم، يعملون لوجهاتهم، وهذا التاريخ يشهد بهذا. فيا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، إنه لن يزاح الذل والهوان والتبعية لأعداء الإسلام إلا بأن نرادع ديننا، كم قضمنا بعض الناس إن هؤلاء يفهمون في السياسة، فضحك منهم السياسيون. قد كانوا يقولون بأنهم أصحاب سنة، فرأيناهم يعانقون أهل البدع ويتحالفون على الميثاق. من أجل ماذا؟ لأننا لو تحالف الحزب الفلاني مع الحزب الفلاني صاروا أكثر عددا، وبالتالي سنغلب الحزب الفلاني. إنها معارك سياسية، افهموا، إنها معارك سياسية. ليس وربي وراءها نصرة دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك أيضا، لقد عرفنا من هؤلاء الوقيعة في علماء أهل السنة كعلامة عليهم بأنهم من أهل البدع، ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الآثار. إنهم لا يقيمون وزنا للمحدث محمد ناصر الدين الألباني، لا نعرف عنهم أنهم يقيمون له وزنا. إنهم لا يقيمون وزنا لعبد العزيز بن عبد الله بن باز، يعتقدون أنه من علماء الحكام. إنهم لا يقيمون وزنا للشيخ عبيد الجابري، وليس حتى في خيالهم. فما بالهم اليوم يطوفون بفتاوى هؤلاء الأسياد. أنا سألزمكم الآن إذا كنتم تقبلون فتواهم بارتكاب أخف الضررين، فاقبلوا فتواهم بتحريم الحزبية. هؤلاء العلماء يفتون بتحريم الحزبية والتعددية، وأن الصراط واحد، وأن الجماعة واحدة، وأن الحزبية بدعة مقيتة وهي ولاء ضيق. لماذا تترك المشايخ هنا وتأتي بهم هنا؟ إنك تتبع الهوى. وأهل السنة وعلماء أهل السنة لهم كلام شديد في هذه السياسات المبتدعة، فلماذا لا تكون أمينا فتنقل كلام العلماء؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ورحم الله وكيع بن الجراح إذ يقول: أهل العلم يكتبون الذي لهم والذي عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا الذي لهم. متى أرادوا أن يستصحبوا الشيخ الألباني استصحبوه محبة أذيب، لا اقتناعا، لا اعترافا بعلم، لا، إنما تشهيا. وكي يلبسوا على الناس، لأن هؤلاء العلماء لهم محبة في قلوب الناس، عوام المسلمين يحبونهم، عوام المسلمين يحبونهم، فيبحثون عن الفتاوى من أجل أن يأتوا بالناس. ألا فاعلموا جميعا أن الحق يعرف بأدلته لا يعرف بقائليه، وأن العلماء يحتج لهم لا يحتج بهم. وإن كثيرا من العلماء قد أفتوا بحرمة هذه الانتخابات والمجالس النيابية والديمقراطيات، ودعوا إلى شريعة رب الأرض والسماوات. انشروا هذا بين المسلمين، إن عوام المسلمين اليوم صاروا في دوامة، هذا الحزب يدعوهم وذاك الحزب يدعوهم، وحزب ثالث يطمعهم وحزب رابع يؤمنهم، إنني إذا وصلت إلى الكرسي فسأعطيكم كذا. ومعارك وخصام وتنازلات الليل والنهار، ومن أجل أن يرضوا عنهم، من أجل أن يرضوا أعداء الإسلام، إننا ندعو إلى إسلام وسطي، إننا ندعو إلى إسلام وسطي، إننا ضد التشدد والتطرف، إننا نسمح بمشاركة المرأة، إن المرأة كائن حي. ما يقولون إن المرأة كائن حي؟ هم يقولون ويفسدون بالمرأة من أجل أن يطعنوا في الآخرين، ومن أجل أن يقال هؤلاء إسلاميون عصريون متفتحون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ارجعوا إلى الوراء، ارجعوا إلى جماعاتكم من 40 سنة وهم يرضونهم، حصلوا شيئا؟ 40 سنة يرضونهم يتنازلون. في بعض البلدان اليوم قالوا لا بد لكل حزب يشارك في الانتخابات أن يكون معه النصارى، فوافقوا. وبعضهم قال معنا نصارى فعلا لكنهم سنيون. المهم الله يحفظنا وإياكم. لو أتينا بعوام الناس اليوم لقالوا نريد شريعة الله، ما لنا ومال هذا الذي يدعوننا إليه، نريد أن نختار حاكما مسلما صالحا يقيم دين الله عز وجل. يقولون هذا أو لا؟ يقولون هذا أو لا؟ من الذين يأتون بالدعوات الأخرى؟ أهل الأهواء والباطل. أما عوام المسلمين فلقد ضجروا من عقود الطغيان والظلم والجهل بدينهم، ما تمنات منهم على الشرك، ما تمنات منهم على البدع والخرافات، عقود 4. فاتقوا الله يا أيها العلماء، فاتقوا الله يا أيها الدعاة، فاتقوا الله يا أيها الإعلاميون، فاتقوا الله يا أصحاب القنوات، فاتقوا الله يا أيها الكاتبون، فاتقوا الله. هذا الحق بأدلته. هذا الحق بأدلته، هذا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هاتوا لنا واحدا ممن الآن يتظاهرون بأنهم من ذوي الغيرة على هذه البلاد، هاتوا لنا واحد من الإسلاميين وجاء وقال الديمقراطية هي كذا وليست من الإسلام. قولوا كلمة الحق. يلبسون في مجالس كثيرة هذا الذي عندنا وهذا الذي نعتقد دينا، نقوله واضحا أبلزا ظاهرا لا نختبي به ولا نسر به، نقوله في محاضراتنا في دروسنا في خطبنا. راجعوا أهل الحل والعقد يا مسلمون، اطلبوا أهل الحل والعقد أن يختاروا ولي أمر المسلمين ويختاروا من ينوبه وبطاناته، وبايعوه على السمع والطاعة بالمعروف. هذا الذي ينبغي أن يدعى إليه، وهذا فيه حجة الله على خلقه. أهذا أنكم فعلتم ما تريدون؟ أهذا أنكم قلتم كذا وكذا؟ فلنا أسوة بأنبياء الله، أوذوا فصبروا لكنهم ما تنازلوا، لم يداهنوا، لم يخادعوا، وأنتم ما أكثر ما تلزغون. أولم يمر بكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلزغ المؤمن من جحر مرتين. لا أنتم ما هو مرتين ولا ثلاث، أقول لك 50 سنة، 50 سنة. العمل السياسي، الجماعات الإسلامية، العمل السياسي أن تدعو إلى شريعة الله وتحكيمها، العمل السياسي ألا تتنازل عن التوحيد، العمل السياسي ألا تتنازل على الولاء والبراء، العمل السياسي أن تعظم طريق السلف، العمل السياسي ألا تسيد بأهل البدع والباطل، العمل السياسي أن تكون صادقا ألا تكون كذابا. لأن السياسة اليوم بمعنى الكذب، ولو قالوا لك أن هذا الرجل سياسي محنك فهي تساوي كذاب ماهر. حفظ يا أخانا هذا أنت، حفظ. طيب، ولذلك أيها المسلمون، أيها الإخوة الفضلاء، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. سنحفظها أبناءنا، بل هم يحفظونها من فضل الله عز وجل. فهل صلح أول هذه الأمة بالديمقراطية؟ أجيبوا. هل صالح أول هذه الأمة بالانتخابات؟ أجيبوا. هل صالح أول هذه الأمة بالحزبيات؟ أجيبوا. إذن ماذا تنقمون منا؟ أنت يا من تتكلم في الإذاعة، ماذا تريد منا؟ ماذا تريد منا؟ أنصحك أن توري وجهك، أنصحك أن تتوارى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهيئ للمسلمين الخير، وأن يجعل بلادنا وبلاد المسلمين بلاد توحيد وسنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا جميعا الصواب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي كل من ينتسب إلى العلم بأن يفضع بالحق، وأن يقول الحق، وأن ينادي بالحق، وأن ينتصر للحق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب، أخ يقول هنا أن هنالك مدرسة أمريكية وفيها دعوة إلى التنصير، الباب الآن مغلق أو مفتوح؟ الجواب مفتوح، والقوم يشغلون بالسياسة، وهؤلاء يسعون في نشر باطله. هذا ينصر دعوة إلى التنصير في مكان مهيأ، وذاك يدعو أيضا وهم غير ليبيين من الأتراك يدعو أيضا إلى ملل ونحل، وثالث يدعو إلى القديانية، ورابع يوزع كتبا للرافضة والشيعة في معرض. من يتابع هؤلاء؟ من يتابع هؤلاء إن لم يتابعهم أهل السنة السلفيون؟ إن القوم قد شغلوا بالسياسة واجتماعاتهم كلها حول السياسة، وصار الكرسي والدنيا هي مصنعهم، فالحذر من دعوة التنصير، والحذر أيضا من الجهل بعقيدة الولاء والبراء. الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول: إنني لا أستطيع أن أنظر بعيني إلى رجل نصراني، إنني لا أستطيع أن أنظر إلى من يقول إن الله ثالث ثلاثة بعيني، لا يستطيع أن ينظر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. فهؤلاء الواجب أن يبلغ أو تبلغ الجهات المسؤولة على نشاطهم الذي يضيع عقيدة التوحيد وعقيدة الإسلام، وأن يبين ضلال هؤلاء أو هذه الطائفة التي تسمى بالتبشير، وهي طائفة تنصير ودعوة إلى الكفر. يوجد بعض الشباب يستخرج بطاقة انتخاب ويقول: سأخذ بأخف الضررين. في كلها ضرر. إذا كان يوجد تصوير يا أخوة فنحن لا نأذن بهذا. أقول لا نأذن بالتصوير. أين هو التصوير؟ لا نأذن بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل مصور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه أكمل يا بنيكم، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. أحسنت صهيب، هكذا صهيب ابن أخينا أبي إسحاق، جزاك الله خيرا وجزى الله والدك خيرا. يا أخانا ما في أخف ضررين، كلها بلاء. وهذا بارك الله فيك ليس هو من الإخلاف الاجتهادي، إنها قضايا ولاء وبراء، إنها قضايا حاكمية الله أو حاكمية الطواغيت، إنها إزاحة لشريعة الله عز وجل، إنها احترام للسيارات الكفرية والسيارات البدعية. فيا صاحب السنة أنأى عن هذا واعتصم بالحق، ومن يعتصم بالحق ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هل هي مسائل اجتهادية؟ لا، الانتخابات ليست مسائل اجتهادية، مسائل محرمة باتفاق علماء السنة. لا تجد عالم سنة إلا وأفتى بتحريمها، وتحريمها كالشمس في رابعة النهار. طيب طيب هذا سؤال. الله يحفظك، الله يحفظك، شكرا، تفضل سريع. الله يحفظك ان شاء الله. والله هذا ما هو سؤال، لا بأس، هذه وجهة نظرك واظنها وجهة نظر كثيرين. على كل حال نحن ايوه الان سنرد على هذا. طيب سنرد على هذا. أنت تقول أنه ليس بصحيح أنني أقول أن العلماء كلهم قد قالوا بحرمة الانتخابات. أقول لك بل صحيح، الذي أقوله أنا صحيح، إنما المسألة التي وقع فيها نوع تجاذب إذا صار الأمر بين أن يرشح علماني ويرشح مسلم، أو أن يرشح صالح وصالح، فارتكاب أخف الضررين، هذه التي حصل فيها بعض اختلاف وجهات. الساعة الآن السابعة. الآن السابعة الساعة، عرفتم؟ هذه هي التي حصل فيها نوع خلاف. وعلى كل حال إذا قولي أنا صواب والأخ لم يلاحظ هذا. ثانيا، المؤتمر الوطني وما يسمى بالمؤتمر الوطني. أريد أسأل الأخ، أنت تعتقد أن الانتخابات محرمة؟ أين هو؟ قم. انتخابات محرمة؟ لا، أجب على قدر السؤال، لا تشرح لي. اسمع، الانتخابات محرمة أو لا؟ يعني هي محرمة. طيب أنت الآن بارك الله فيك ستدخل من أجل اختيار الأصلح، انتبه معي، ستدخل من أجل اختيار الأصلح بطريق محرم، صح؟ لا، أجب. أنت كنت شجاعا لما قمت. لا تأخذ علي الوقت، أنا عندي وقت، لا تأخذ علي الوقت. أنا أخانا الذي تحكي هذا قرأته. فإن الأمر المحرمات المحرم المحرم فيه مصلحة. نعم. المحرمات مصلحة. نعم. مصلحة. وضح. وضح. نعم. طيب. طيب فضل. أيوة. لا لا لا لا لا لا تمشي لا تمشي لا تمشي. لمس المرأة تحريمه تحريم وسائل، ولذلك تحريم الوسائل يجوز عند الحاجة. اصبر اصبر اصبر، لا سأجيبك. لا اصبر، تحريم لمس المرأة والنظر إليها تحريم وسائل، ولذلك أبيح النظر إلى الخاطب من أجل مصلحة النكاح كي يؤدم بينهم، فما حرم تحريم وسائل جاز للحاجة ومن باب أولى للضرورة. فالمرأة لمسها يعتبر محرم تحريم وسائل معي. فهل الانتخابات تحريمها تحريم وسائل؟ بسرعة، لكن بسرعة. نعم. اليوم من الذي فرضها؟ لا أستطيع، أستطيع أمنع ذلك، أستطيع أمنع ذلك. لا لا، اذا فلتخضع لهم. لماذا تناقض؟ اخضع لهم، اخضع لهم. يلا خلاص اتركوا يا اخوان، اترك، ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء، جزاكم الله خيرا. طيب يا شباب، لا لا يا اخوه، يا اخوه، يا اخوه، الله يحفظكم. طيب سريحه، كان سريح، تفضل. بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله فيك. يا شباب، يا إخوة، يا إخوة، الله يحفظكم، يا إخوة، يا إخوة، الله يجزيكم خير، يا إخوة، الله يحفظكم. ما حرم تحريم، لحظة لحظة لحظة، ما حرم تحريم وسائل جاز للضرورة وجاز للحاجة. فلمس المرأة يعتبر تحريم وسيلة وليس تحريم مقاصد، عرفتم الآن؟ الانتخابات فيها بارك الله فيكم إزاحة تشريع الله عز وجل والتحاكم إلى الأغلبية، وأيضا الاستسلام للأحكام الطاغوتية التي تنازع شريعة الله عز وجل. الانتخابات تعتبر تحريمها تحريم عقيدة وأصل، ليس تحريم وسائل حتى يستدل علينا بمثل هذا، فالاستدلال خطأ. نعم. لا طيب طيب طيب طيب طيب بارك الله فيكم، عرفتم الآن؟ ثم بعد ذلك بارك الله فيكم، ثم بعد ذلك يا إخوة، يا إخوة، الله يحفظكم. ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. المقصود بارك الله فيكم أننا نبقى على دعوة الناس إلى شريعة الله عز وجل، ونبقى لدعوة أهل الحل والعقد بأن يختاروا ولي أمر المسلمين. لا نتنازل عن ديننا، ولا نتنازل عن ما نعتقد أنه محرم مصادم لشريعة الله عز وجل. ثم التجارب تدل، التجارب تدل، وما حصل في سنوات ماضية وعقود ماضية أنهم رجعوا بخفي حنين. لا نعم، أنا ذكرت بالله، الله يهديك. أيوة. لا عبر نصيبه، لم يحدث له في بيده الاختيار. الا يكون النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما فيش ثانية. لا خليك في أولا, خليك في أولا, سنمشي لثانية, سنمشي لثانية, خليك في أولا, خليك. ما أسمع ما أسمع الآن, أبغي أبغي نرد عليك بس الآن. بارك الله فيك. اختار اختاروا. لا لا ايه يعني بدعة. أعطينا خلاص. لا لا لا لا ما صحيح. خلص هذا, خلص خلص أقول خلص خلص خلص. أنت تخلف الآن. أهل الحل والعقل من العلمانيين, كيف هذا؟ أصبر أصبر أصبر, ما هو ابن تيمية ولا ووردي الآن. طيب الآن خلونا يا إخوة إن شاء الله اكتبوا ورقة. طيب اللي عنده سؤال يكتبه وأنا أجيب عليه, وأنا سأجيب عليه. يا أخي الله يحفظكم. يا إخوة ما في حيرة, ما في حيرة الإخوة إن شاء الله على بصيرة وبينة إن شاء الله. ما في حيرة. بارك الله فيك. أقول بارك الله فيكم, أقول بارك الله فيكم, البيعة طرق الولاية وفصول الولاية الشرعية من ضمنها البيعة, أن يبايع لخليفة. البيعة قد يصل إلى الحكم إما بالغلبة وبالقهر ويستتب له الأمر, فهنا يبايع على السمع والطاعة والمعروف. وغلبته وقهره للمسلمين هذا إثم عليه, لكن يسمع له ويطاع في المعروف. فإذا جاء خليفة آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفة فاقتلوا الآخر, وفي بعضها فاضربوا عنق الآخر. البيعة هذا لولي أمر المسلمين, وأنا أخبرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح الباب على مصراعي لكل المسلمين, وإنما حصل بأن حصل المشورة رجعت إلى 6 من 10 المبشرين بالجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في اختيار 12 النقباء كان هو ولي أمر المسلمين, وكان الأمر في هذا ليس أمر اختيار رئاسة أو ولاية حتى يقال أن هذا من قبيل الانتخاب. ثم اختيار 12 نقيبا, هل هو باب فتح الذين اختيروا من النقباء هل كانوا من أهل العلم والفضل أم كانوا من الرعاع والدهماء, حتى يقال بفتح الباب على مصراعي للجميع. هم أدخلوا حتى المرأة في هذا, وجعلوا لها أيضا أن تكون على ولاية, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة. أنت يا من ستدخل الانتخابات لو جاءت في المؤتمر الوطني إمرأة ماذا ستقول؟ ستقول لها مخرجوها ليس لها ولاية؟ لا, لن تستطيع أن تقول, وقال لك انصرف, عرف؟ وهكذا. فهم سيتنازلون من أول أمر, سيتنازلون من أول الأمر. وهل ستقف للعلماني وتعارضه؟ لا, لأنها مبنية على احترام الرأي والرأي الآخر. ولذلك بارك الله فيك المسألة صارت الآن نسور. يقول الأخ أهل الحل والعقد مصطلح جديد, فهل أنت الآن تعتقد بأنه مصطلح مبتدع وقد تكلم به أهل العلم من سلف الأمة ومن بعدهم؟ هل معنى ذلك أن هذا اللفظ الذي يتكلم به نحن الآن بدعة من القول؟ لكن ماذا تريد بهذا؟ والانتخابات وردت غير هذا صح. والانتخابات وردت الانتخابات وردت في السنة الانتخابات وردت في السنة خلاص اجلس هنا اجلس. طيب بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيكم. عرفتم الآن هم سيتنازلون وستعلم إذا منزل الغبار أفرس تحتك أم حمار. نخاطب أهل الحل والعقل، نخاطب العلماء والوجهاء، نخاطب ولاة أمر المسلمين بتحكيم شريعة الله عز وجل، ونخاطبهم أيضا بأن لا يتنازلوا عن دين الله عز وجل، ونخاطبهم بأن المسلمين أمانة في أعناقهم، بيتقوا الله عز وجل العلماء والفضلاء والوجهاء، وإلا فليقولوا بملء أفواههم إننا لا نستطيع أن نعارض الغرب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.